نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. يا شيخ أنا الله يسلمك لي. نعم. أنا لي أخت من الرضاعة. نعم. أنا لي أخت من الرضاعة. نعم. والمرأة هذا تقول أمها أنها أرضعتني في زمان قديم ولا تعرف عدد الرضاعة. نعم. ولا تعرف هل في حدود العامين الحولين أم لا. ونشدت أمي قالت لا أذكر أن المرأة هذه أرضعت. فما أدري يا شيخ هل اعتبرها محرم لي أم لا. لا لا تعتبر محرما لها حتى يثبت أنك رضعت 5 مرات في زمن الرضاع. وأما الشك والتردد في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع فهذا لا يثبت فيه رضاع. جزاك الله خير. وإياك. وأحسن الله إليك. وأنت كذلك.